السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نكثر من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه ورغبنا فيه. ومن كان حب رسول الله أعظم من حبه لنفسه وماله وولده والناس أجمعين، سوف لا يتأخر في أداء هذا الواجب، فليصلي على النبي ما شاء الله أن يصلي العدد الذي كلما زاد زاده الله حسن الثواب وعلو الدرجة. ومع هذا ندرس السنة لطلب الهدى والعلم والمعرفة بنية العمل. وانتهينا إلى هذه الأحاديث وهي في آيات النبوة وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وسبق أن قلت لكم، كلما يزداد إيمانك برسول الله يزداد حبك له وطاعتك له، فإذا أحببته وأطعته فزت، نجوت، سعدت، وهذا باب السعادة مفتوح على مصراعيه. قال الشيخ الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح الذي ندرس كتابه من سنين والحمد لله رب العالمين، قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي بردة عن أبي موسى أي الأشعري الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة، أيام كان بمكة، من مكة إلى أرض بها نخل. قال: فذهب وهلي أو وهمي إلى أنها اليمامة أو هاجر، هذه المدينة التي أهاجر إليها وفيها نخل وهل الرسول أو ما خطأ بباله وهو نائم أنها إما اليمامة أو هجر، مدينة جهة اليمن وأخرى جهة العراق. قال فإذا هي المدينة يثرب. صدقت رؤياه ولا لا؟ مدينة ذات نخل، واختار الله له المدينة على اليمامة وهجر لعلم الله تعالى ورحمته برسوله والمؤمنين. قال فإذا هي المدينة يثرب، وقد سبق أن قلت وعلمتم أنه لا يصح أن نقول يثرب، وإنما نقول المدينة النبوية أو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيثرب هذا اسمها قبل الإسلام، قبل أن يحل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حل بها واستنارت بأنوار الإسلام ما أصبحت يثرب إلا على سبيل الحكاية. فقد حكى الله تعالى قول المنافقين في سورة الأحزاب، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ليس معنى هذا أن الله أذن في أن تسمى المدينة بيثرب، ولا الرسول هنا أراد ذلك. قال ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، هز سيفا انقطع، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد. كانت نكبة عظيمة يوم أحد، 70 صحابيا قتل، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد، جرح الرسول في رأسه في خديه في وجهه. ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح. سنة رابعة غزوة أحد، في الثامنة فتح الله مكة، واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا، وفي رواية تنحر، ورأيت في تلك الرؤيا بقرا تنحر، هزيمة أحد، والله خير، أي للمؤمنين مما أصابهم من موت وجراحات وآلام. قال فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذه الرؤيا المنامية شاهد على نبوته، لأنها انبلجت انبلاج النهار، تعددت فيها المرائي وكانت كلها كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فصلوا عليه وسلموا تسليما. ولا ننسى ما قال إن رؤى الأنبياء وحي، رؤى الأنبياء كالوحي، بل هي وحي، والرؤيا الصالحة من العبد الصالح جزء من النبوة. والله الرؤيا أي المنامة الصالحة من العبد الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. على هذا أمة الإسلام، كيف كان جزءا من 46 جزءا؟ الجواب الوحي كم دام؟ 23 سنة، 13 بمكة وعشر سنين بالمدينة. كم عدد السنين؟ 23، اقسمها على نصفين، 46 نصف وإلى لا، كل سنة اقسمها على 2، 46 نصف. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الوحي بالمنام 6 أشهر. ابتدأ الوحي مناما، ربيع الأول والثاني وجماد الأولى والثانية ورجب شعبان، وفي رمضان فاجأ الحق في غار حراء. إذن 6 أشهر منام، جزء من 46 وإلا لا من النبوة. فلهذا إذا كنت عبدا صالحا ورأيت لأخيك رؤيا بشره فإنها صادقة كالوحي، وإذا رأيت لنفسك رؤيا أيضا صالحة وأنت صالح فأبشر فإنها من الوحي الإلهي، جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي بيان أولياء الله يقول تعالى: ألا، بلغة العصر آلوا، تفرحون بها ولا لا؟ الآن بناتنا أطفالنا صغارنا آلوا آلوا آلوا كأنها جديدة، سبق القرآن عليها 1400 سنة. ألا معناها مع الجمل الخبرية، أنت واعي، أنت تسمع ما أقول لك، أنت مستعد لتفهم. هذا معنى ألا. قالوا سألوا عنها في الشرق والغرب، بريطانيا فرنسا، قالوا ألا، ألو هكذا خلقت، ما ندري لما، ألو هكذا خلقت. وقلنا سبقكم سيبويه اللغوي الكبير في القرون المفضلة، قال أي هكذا خلقت، مرة مبنية ومرة معربة ومرة كذا، ماذا نقول؟ قال أي هكذا خلقت. سبقهم لما قالوا آلوا هكذا خلقت، ولكن نفرح بكلمة ألا. ألا مع الجمل الخبرية. يقول تعالى من سورة يونس عليه السلام: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله لا يخافون في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، الحيوات الثلاثة لا يخافون فيها ولا يحزنون. من هؤلاء؟ أولياء بين لنا يا ربنا صفاتهم لنعرفهم، من هم أولياؤك، بنو هاشم أو بنو تميم؟ الجواب قال تعالى في بيان أوليائه ليعرفهم من هب ودب كما يقولون: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا، فأصبح الإيمان وصفا لازما لهم كبياض الثوب الأبيض لا ينمحي، إيمان حق وصدق. وكانوا يتقون الله طول حياتهم بفعل أوامره وأوامر رسوله وترك نواهيه ونواهي رسوله. هؤلاء هم أولياء الله. من من السامعين والسامعات يرغب أن يكون وليا لله، أو ما أنتم في حاجة إلى هذا؟ أقوياء تحاربون الله. من لم يكن ولي الله فهو عدو الله، ومن عاد الله ينتصر يسعد ينجو ويكمل، والله ما كان. إذن كلنا يرغب أن يكون ولي لله. إذن آمنوا إيمانا حقيقيا، إن عرضتموه على القرآن صدق عليه، إن عرضتموه على سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وقع عليه. ما تعرف الكتاب ولا السنة، أعرض إيمانك على أهل العلم، فإن وافقوا عليه وقالوا أنت مؤمن فأبشر واحفظ إيمانك وحافظ عليه. ما تريد أن تسأل ولا تعرف، دعواك باطلة لا قيمة لها. اللهم إلا إذا قلت يا شيخ إن قلبي مملوء بحب الله وحب ما يحب وبالخوف من الله، إن قلت هذا وصح والله إنك لمؤمن، ولا شك أنك عرفت الله، لولا معرفتك لو كيف تحبه كيف ترهب وتخاف، عرفت إذن فالزم. ثم التقوى المتجددة في كل لحظة، لأنك سائر في طريق والشياطين حولك عن يمينك عن شمالك وراك أمامك يريدون أن يمزقوك أن تسقط بين يديهم، فإذا استعصمت بحبل الله وما أطعتهم وكنت لا تؤخر واجب أوجبه الله عليك ولا تأتي محرم حرم الله عليك وما حرم الله أوجب كما حرم رسوله أوجب، واصل سيرك فأنت ولي الله. وكيف نعرفك أنت؟ قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا إعلام من الله. اسمع الكلمة الإلهية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بشرى الآخرة ما نعرف عنها إلا عند الموت، وبشرى الحياة الدنيا فسرها أبو القاسم فقال بشرى الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. هل عرفتم هذه؟ الذين ما كانوا يعرفون وعرفوها الآن وتفهموها وأيقنوا بها، والله لقد اكتسبوا في هذه الساعة مغنما أكثر من مليون دولار. عرفتم البشرى في الحياة الدنيا؟ الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، إذا لم ترها أنت يراها مؤمن صالح ويأتيك ويقول بشرك رأيت لك كذا وكذا. إذن ملحوظة، لا بد من معرفة محاب الله أي أوامره، ومعرفة مكاره الله أي نواهيه، إذ لا يتأتى للعبد أن يطيع الله في الأمر والنهي إلا بعد العلم بما أمر وبما نهى. معقول هذا الكلام ولا لا؟ فلهذا الجاهل لا يكون وليا أبدا. وقالت الحكماء ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. الضلال والشاطحون والراقصون من جماعة التصوف الهابط يقولون يعلمه الله بلا واسطة، يلقي في روعه حتى يصبح عالما. والله ما كان، ووالله لن يكون، ووالله هذا كذب على الله وكذب على المؤمنين، ولا يصح أبدا أن يعرف عبد ما أحب الله وما كره إلا إذا لازم العلماء وقرأ كتاب الله وسنة رسوله. أما وهو منقطع ويدعي أنه يتعلم من الله لأن الله أراده وليا فعلمه بدون واسطة، والله ما كان، وهذا حرام وكذب وضلال وتجهيل. وقد فعلوا أمي جاهل لا يفرق بين الكوع والبوع ويدعي الولاية ويصبح ولي الله وهم يسجدون له ويركعون، كيف وهو لا يعلم شيء؟ قال يعلمه الله، ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. نحن نقول كلام هذا صحيح، يعلمه الله بأسباب العلم، يسخره لأن يطلب العلم، يفتح عليه يحفظ ما يسمع، يطبق ما يتعلم، يرحل إلى بلاد العلم يقرأ أبواب العلماء، لأن الله أراده وليا لا بد وأن يعلمه العلم الذي يزكي نفسه ويطهرها حتى يحبه الله ويواليه. أما أصحاب الأرواح الخبيثة والنفوس المنتنة يواليهم الله، أعوذ بالله، هؤلاء أولياء الشياطين. قال الشيخ: وحدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا، هؤلاء مشايخ ومشايخ مشايخي، عن فراس، عن عامر الشعبي، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها. من عائشة هذه؟ أم المؤمنين، تيك حجرتها عائشة أم المؤمنين. يوجد في العالم الإسلامي أعداد ملايين يسبونها ويشتمونها ويتهمونها بالزنا ويقولون تقرب بهذا إلى الله، والله ما تقربوا إلي الشيطان، ووالله لا كفر الذي يسب أم المؤمنين زوج الرسول بنت أبي بكر الصديقة عائشة، مات الرسول بين سحرها ونحرها، هذه أم المؤمنين تتهمها بالعهر والزنا والفاحشة ومن ثم تبغضها لله. وقد برأها الله في 30 آية من كتابه، فهمتم هذه؟ فالذين تسمعون عنهم يدعون الإيمان والإسلام وهم يسبون أم المؤمنين ويكفرون أصحاب رسول الله، فوالله ما هم بالمؤمنين، والله إنهم لكفرة والعياذ بالله. كيف تقول هذا يا شيخ؟ الذي يتهم الرسول بالدياثة يبقى مؤمن؟ عائشة اتهمت بواسطة المنافقين وتولى الله تعالى براءتها وأنزل فيها قرآن يقرأ إلى يوم القيامة، وتبقى أنت متعلق بتلك التهمة النفاقية وتكفر بالقرآن ومن نزل عليه وتقول مؤمن. يا ليت من يعرف هذا منهم أو يبلغه. عائشة ماذا قالت؟ مسروق عن عائشة، مسروق تابعي، أين وصلنا؟ قالت أي عائشة: أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. بشرى الليلة عائشة الصديقة تقول: أقبلت علي فاطمة بنت رسول الله في حجرتها تمشي كأن مشيتها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنته. والولد يشبه أباه حتى في المشي والنطق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. هي جاءت إلى بيت عائشة وإلا لا زوجة أبيها، لأن أمها ماتت بمكة رضي الله عنها. لما دخلت على حجرة عائشة ويتمشي كمشية أبيها، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: مرحبا. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، إما وإما، شك من عائشة نسيت أو مسروق، وهذا علم لا ينفع وجهل يعتبر. أجلس عن يمينه وعن شماله، إلا أن أهل الحديث إذا شكوا يذكرون الكلمتين يتبرؤون من الكذب، هي إما هذا وإما هذا، وإن كان هذا لا ينفع ولا يضر. المهم أجلسها إلى جنبه إكبارا لها واحتراما وحبا فيها وتقديرا. قال: ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت إلى جنبي، أسر إليها بكلمة أخذت تبكي رضي الله عنها فبكت. قال فقلت، أي الصديقة عائشة، قالت: فقلت لها: لم تبكين يا فاطمة؟ ثم أسر إليها حديثا فضحكت. المرة الأولى بكت ذرفت الدموع، فقالت عائشة: ما يبكيك يا فاطمة؟ ثم أسر إليها أيضا بكلمة أخرى أفرحتها، أثلجت صدرها فضحكت. وعائشة تريد أن تعرف ما سبب البكاء، ما سبب الضحك. فقلت: ما رأيتك اليوم، فقلت: ما رأيتك اليوم كاليوم فرحا أقرب من حزن. متصل به كلها لحظات أو دقائق. فسألته عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فاطمة، هذه سيدة نساء أهل الجنة، هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت خديجة أم المؤمنين. أضحككم أم أبكيكم؟ لا أخفف عنكم آلام الفقر والحاجة، والدنيا كلها الآن تشكو الفقر والحاجة، وكلهم في غنى، الخبز في المزابل والمياه بالبراميل في الشوارع، ومع هذا ما في حمد ولا شكر. اسمعوا، تطحن بالمطحنة بيديها وتصفي الدقيق وتغربله بيديها وتعجن العجين بيديها وتطبخ الخبز بيديها وتغسل ثياب ولديها وزوجها وثيابها بيديها. ذي من؟ سيدة أبيات العالم فاطمة بنت رسول الله، زوجة علي. علي من؟ علي هذا ما عرفت الدنيا جنرال في الحرب أكبر من علي. فجاءت تبكي وتريد أن تطلب من رسول الله خادمة تساعدها على مهام بيتها، فوقفت وسكتت وأبكت رسول الله تطلب فاطمة وما عنده ما يعطيها. وانفصلا عن بعضهم البعض في كرب وألم، حتى إذا جن الظلام واختلط ونامت العيون، فجاء وحجرتها متصلة بحجراته، وما كانت لهم أبواب ولا أقفال ستائر. فدخل فوجدها نائمة مع زوجها علي رضي الله عنه. فدخل بينهما بين فاطمة وعلي ومد رجليه وأعطى يديه لكل منهما يد، هذه لعلي وهذه لفاطمة، هذا الذي يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهما: إذا أويتما إلى فراشكما من الليلة فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبرا 34، فإن الله عز وجل ييسر أمركما ويقضي حاجتكما. وفرح بهذه العطية. وأنا آسف أن الكثير يسمعونها ولا يعملون بها لأنهم في غنى. أما علي لقد سأله أحد رجالاته في آخر حياته: هل تركت ذلك الورد يا علي الذي أعطاك رسول الله؟ قال: والله ما تركته ولا ليلة صفين. هل عرفتم؟ والحمد لله، والله ما تركته منذ أن علمته من عشرات السنين، وكان عولا لنا على حياتنا. أخذتم هذه الليلة؟ ولو كنت جنبا لا مانع أن تسبح الله هذا التسبيح. هذه فائدة عظيمة، بكم تقدرون؟ والله لا أغلى من 100,000 ريال لمن أخذ بها وآمن بها وعمل. وانظر ماذا تشرح صدره وماذا تسد حاجاته وماذا تغنيه بفضل الله عز وجل. قالت: فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المؤمنين، لا يفشون الأسرار. إذا أصر إليك مؤمن بسر لا يجوز أبدا أن تقوله حتى الموت. ولهذا إذا وصاك أخوك وقال هذا السر بيني وبينك لا تفشيه، حرام أن تفشيه، من أعظم الذنوب، خنت أخاك وكذبت وغدرته. قالت: فسألتها عما نعم فقلت ما فما فقلت أي عائشة: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألته عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فسألتها، لأن رسول توفي، فقالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام هذا مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. المرة الأولى التي أبكتها قال لها: كان جبريل يعارضني القرآن في العام مرة، في رمضان مرة. ما معنى يعارض؟ نقرأ عليه وهو يسمع، أو يقرأ وأنا نسمع، دي هي. وهذا العام عرض القرآن مرتين، فكان هذا علامة نهاية حياتي. قرب أجلي. فلهذا بكت. قالت ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. الله أكبر. فضحكت لذلك. عرفتم سبب بكائها وضحكها؟ بكت لفقد والدها وفقدها هي. أول من مات من آل البيت فاطمة، 6 أشهر فقط بين موت رسولها وموتها، 6 أشهر. لكن لما قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. وهكذا المؤمن يبكي لما يؤلم ويفرح لما يسر ولا يحزن بالفطرة. هذه آيات النبوة وإلا لا؟ تم ما أخبر به كما أخبر وإلا لا؟ ذي علامات أنه رسول الله، فآمنوا به وأطيعوه وأحبوه. وقال الشيخ حدثنا يحيى ابن قازع أو قازع حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عروة يعني بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها قالت. ماذا قالت؟ قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته، دعاها أن تعالي في شكواه الذي قبض فيه، في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها مرة فتعالي فسارها فضحكت. قالت فسألته عن ذلك، فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه هذا الذي توفي فيه، فبكيت ثم صارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه، فضحكت. المرة الأولى في غير مرضه والثانية في مرضه. قال الشيخ وحدثنا محمد بن عرعر حدثنا شعبة عن أبي بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينادي يدني ابن عباس، عبد الله وهو طفل ما بلغ، يدني ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله، كيف تتركنا نحن وتنادي ابن عباس ولنا أطفال مثله وطفل؟ فماذا قال عمر؟ قال فقال إنه من حيث تعلم، إنه من حيث تعلم. ماذا يعلم؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. من حيث تعلم. فسأل عمر بن عباس عن هذه الآية وهي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دعا عبد الله بن مسعود الولد وقال تعال وسأله عن هذه الصورة. فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. هذه الصورة أجل الرسول أعلمه الله بأنه قد انتهى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الأفواج سنة الوفود التاسعة والعاشرة. فسبح بحمد ربك واستغفره لما انتهت الحياة، إنه كان توابا. وتقول عائشة لما نزلت هذه الصورة تحمل هذا الأمر، ما ترك الرسول في ركعة ركعها قط إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ونحن من يوم أن سمعناها قرنا إلى اليوم، وأنتم كيف حالكم؟ هيا نحفظها. لما ترك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا أو أربعة، ثم قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي مرة أو مرتين، أو ما أنتم في حاجة إليها يعني. من يجيبني؟ ما هي هذه الجملة يا إبراهيم؟ سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في الركوع، وإن قلت في السجود فخير آخر. قال إذا جاء نصر الله والفتح فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، قال ما أعلم منها إلا ما تعلم. عمر قال لابن مسعود لابن عباس ما أعلم منها إلا ما تعلم أنت، عرفت أنها نعي الله لرسوله. وعرف هذا أبو بكر أيضا. معاشر الأبناء والإخوان، هيا نرفع كفنا سائلين ضارعين، عسى الله أن يشرح صدورنا ويزكي نفوسنا ويؤهلنا لرضاه. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا رفعناها إليك سائلين ضارعين، فلا تردنا خائبين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم علمنا ما لا نعلم، ووفقنا للعمل بما نعلم، واجعلنا من أهل العلم العاملين به الذين رضيت عنهم ورفعتهم يا رب العالمين. اللهم إن بيننا مرضى وفي مشافينا وفي بيوتنا مرضى، فاشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المؤمنين على الحق حتى يعبدوك وحدك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ليعلموا فيكملوا ويسعدوا يا رب العالمين. وزك نفوسنا أجمعين، وتوفنا وأنت راض عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.